الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الحجاب وما الحكمة من مشروعيته؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. فمن جملة ما فرضه الله عز وجل على المرأة حال خروجها من بيتها أن تحتجب الاحتجاب الكامل، وقد دلت الأدلة على أن الحجاب من جملة واجبات الشرع على المرأة في حال خروجها أو في حال وجود الأجانب عندها، فلا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها أمام الأجانب مطلقا، ولا يحل للأجنبي أن ينظر منها شيئا من جسدها أو مفاتن جسدها. وعلى ذلك دلت الأدلة من الكتاب ومن السنة. يقول الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. فدلت الآية الكريمة على وجوب ستر المرأة لزينتها، ويدخل في ذلك دخولا أوليا الوجه. ومن جملة الأدلة الدالة على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فحرم الله عز وجل على المرأة أن تضرب برجلها حتى لا يكون هذا الضرب وسيلة إلى بدو شيء من زينتها. فلو لم يكن الحجاب واجبا عليها لكانت زينتها بادية، سواء ضربت برجلها أو لم تضرب برجلها. ومن الأدلة كذلك قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فالله عز وجل نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد، والمقصود بالقواعد أي العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا لعدم رغبة الرجال فيهن لكبر سنهن، فنفى عنهن الإثم في وضع ثيابهن بشرط ألا يكون الغرض من ذلك التبرج بإظهار ما يجب إخفاؤه. ومن المعلوم بداهة أنه ليس المقصود بوضع الثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الجلباب أو الرداء المسمى بالشيلة أو نحوها. كل ذلك يجوز للمرأة القاعدة أن تطرحه، لكن غير متبرجة بزينة إذا كان عليها ثوب يستر جميع بدنها، كما قال ذلك غير واحد من المفسرين. والشاهد من هذا أن تخصيص القواعد بهذا الحكم بأنه يجوز لهن وضع شيء من الثياب عند الأجانب دليل على أن غيرهن يجب عليهن الحجاب، إذ لو كان العجائز والشواب كلهن يسوغ لهن أن يطرحن حجابهن لما كان في تخصيص القواعد فائدة. فلما خص الله عز وجل القواعد بهذا الحكم الخاص وهو وضع شيء من الثياب غير متبرجة بزينة، أفاد هذا أن غيرها من الشواب ممن لا تزال محط نظر للرجال أنها لابد أن تكون متحجبة الحجاب الكامل. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالله عز وجل يأمر المؤمنين إذا سألوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم متاعا أن يكون ذلك السؤال من وراء حجاب، فدلت الآية على وجوب الحجاب على جميع النساء الجميلة والشوهاء الكبيرة والصغيرة إلا من استثناه النص. ومن الأدلة كذلك من السنة من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس ما فصل على قدر الوجه كالنقاب أو على قدر اليدين كالقفازين. فنهي المحرمة عن لبسها دليل على أن العادة المعروفة في نساء العهد النبوي أن المرأة منهن كانت تلبس النقاب وتلبس القفازين، أي كانت تحتجب بلبس هاتين اللبستين، إذ لو كانت المرأة كاشفة عن وجهها وكاشفة عن يديها لم احتاجت أن تنبه في حال الإحرام أن تكشف وجهها أو ألا تلبس نقابا ولا تلبس قفازا. ومن الأدلة على ذلك أيضا أن مما أوجبته الشريعة سد أبواب الفتن، ولا جرم أن المرأة إذا طرحت الجلباب عنها وخرجت كاشفة عن وجهها ويديها وليس عليها حجاب فإن هذا سوف يورث الفتنة في المجتمع، وسوف تكون محطا لأنظار الرجال، وسوف تنتشر الفاحشة، وكل ذلك من الأمور التي حرمها الشرع، فما أفضى إلى ما هو حرام فلا جرم أنه يكون حراما. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس ومنها حفظ الأعراض، فأي سبب يفضي إلى انتهاك الأعراض فإنه يكون حراما. وخروج المرأة سافرة عن حجابها كاشفة عن وجهها مبدية مفاتن جسدها لا جرم أنه من الأمور التي توجب وقوع الفاحشة عليها. فإذا دل الكتاب ودلت السنة ودلت القواعد والأصول والاعتبار الصحيح على أن من فروض الشرع على المرأة حال حضور الأجانب أو خروجها من بيتها أن تلبس الحجاب الكامل، وهذا الحجاب ليس يقصد به ستر قبح القبيحة ولا ستر جمال الجميلة، بل يراد به أعظم من ذلك وهو سد أبواب الفتن على المجتمع. فإذا القبيحة لا بد أن تلبس الحجاب، والجميلة لا بد أن تلبس الحجاب، والكبيرة والشابة لا بد أن تلبس الحجاب، إلا من استثناه الشرع وهو القواعد، وهي الكبيرة من النساء التي لا ترجو نكاحا فليس عليها جناح أن تضع ثيابها غير متبرجة بزينة. فإذا الحجاب مفروض على نساء المسلمين جميعا، فلا يجوز للمرأة في حال الخروج أن يبدو منها شيء من جسدها، والله أعلم.